هو أن يجعل الشيء حقا كله، ليس فيه شيء من الباطل. هذا هو التحقيق، أن يجعل الشيء حقا كله ليس فيه شيء من الباطل. التحقيق تخليصه، فالتحقيق تخليص الشيء وتصفيته، والمراد به هنا تخليص التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي وما ينافي التوحيد أو كماله. أفهمتم؟ إذن تحقيق التوحيد يكون بتخليته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي وما ينافي التوحيد أو كماله. وهذا التحقيق إنما يكون بأمور. أولا، يعني لا يحصل تحقيق التوحيد إلا بأمور. أولا العلم، فلا يمكن أن يحقق شيئا قبل أن يعلمه، وذلك بأن يعلم أن الله عز وجل خلقه بعبادته وطاعته. يجب أن يعلم هذا الأمر، أن الله عز وجل خلقه بعبادته وطاعته، لقوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد من هذا العلم. والدليل على أنه لا بد من هذا العلم قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا الأول. الثاني من ما يحصل به تحقيق التوحيد الاعتقاد، بأن يعتقد أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة المنفرد بالألوهية. والثالث مما يحصل به تحقيق التوحيد الانقياد لذلك، بأن يترك ما ينافي التوحيد من الشرك بأنواعه والبدع بأنواعها والمعاصي بأنواعها. هكذا يكون تحقيق التوحيد. إذن تحقيق التوحيد يكون بعلم واعتقاد وانقياد. بعلم، بأن يعلم أن الله عز وجل خلقه للعبادة. والاعتقاد، أن يعتقد أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. والانقياد لذلك بأن يترك ما ينافي إيش؟ التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي. ثم إن تحقيق التوحيد على مرتبتين، وإن شئت فقل على درجتين: درجة واجبة ودرجة مستحبة. يعني هذا التحقيق الذي ذكرناه يكون على درجتين: درجة واجبة ودرجة مستحبة. فالدرجة الواجبة أن يترك ما ينافي التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي. فالشرك ينافي التوحيد كلية، والبدع تنافي كماله الواجب، والمعاصي تنقصه وتقدح فيه، يعني تنقص ثوابه وتقدح فيه. هذه الدرجة الواجب، أن يترك ما ينافي التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي، لأن الشرك ينافي التوحيد أصلا، والبدع تنافي كماله الواجب، والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه. والدرجة المستحبة من تحقيق التوحيد أن يكون قلبه متوجها إلى الله عز وجل، أن يكون قلبه متوجها إلى الله عز وجل بكليته، فلا يكون في قلبه شيء لغيره، وذلك بأن تكون حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله لله عز وجل، بحيث يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني فيما يتعلق بأعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، أن يترك ما به بأس حذرا مما إيش؟ أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهذا من الأمور، يعني تحقيق التوحيد على هذا الوجه أو هذه الدرجة، من الأمور العزيزة التي لا تكاد توجد إلا من شاء الله، لا تكاد توجد إلا في أهل الإيمان ممن أخلصهم الله عز وجل واصطفاهم من خلقه. ولهذا قال الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذن تحقيق التوحيد يكون بالعلم والاعتقاد والانقياد، ثم إن هذا التحقيق منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. وقوله رحمه الله: باب من حقق التوحيد. ألف التوحيد للعموم، فتشمل تحقيق توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فهمتم؟ تشمل هذه الأنواع الثلاثة. حقق التوحيد يعني حقق التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية اعتقاده بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وتوحيد الربوبية اعتقاده بأن الله عز وجل هو المنفرد بماذا؟ بالخلق والملك والتدبير. وتوحيد الأسماء والصفات أن يثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقالوا: دخل الجنة. الجنة المراد بها التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله رحمه الله: دخل الجنة بغير حساب، يعني أنه لا يعذب ولا يحاسب، لا في قبره ولا بعد حشره. إذن قوله بغير حساب يعني أنه لا يعذب ولا يحاسب، لا في قبره ولا بعد حشره، إكراما من الله عز وجل له. وقد أخبر الله عز وجل أن الناس يوم القيامة عند حسابهم على قسمين. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هذا الأول. والثاني قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والأحاديث أو والترجمة وما ذكره المؤلف رحمه الله من الأحاديث تقتضي أن هناك قسما ثالثا، وهو أو وهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وعلى هذا بالناس يوم القيامة على أقسام ثلاثة: منهم من يحاسب، ومنهم يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم الكفار الذين يؤتون كتبهم من وراء ظهورهم، وقسم ثالث وهم الذين لا ماذا؟ لا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومنهم من ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه في الحديث. يقول المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى أو وقول الله تعالى. يصح الوقت. ذكرنا فيما سبق أنه يصح هذا وهذا، فيصح وقول وقولي. يقول: وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قالوا إن إبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن وإمام الحنفاء ووالد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فهو خليل الرحمن، والخلة أعلى درجات المحبة. وباب قول استئناف. طيب، إذن إبراهيم هو خليل الرحمن، والخلة أعلى درجات المحبة، ومنه قول الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فهي أعلى درجات المحبة، وهي أيضا كما أنها ثابتة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهي ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبهذا نعرف خطأ ما يتداول على ألسنة بعض الناس من قولهم: إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فإن هذا من التنقص للنبي صلى الله عليه وسلم. كونك تقول محمد حبيب الله هذا تنقص للرسول عليه الصلاة والسلام، والصواب أن يقال محمد خليل الله، لأن الخلة أعلى درجات المحبة. فهو عليه الصلاة والسلام عن إبراهيم خليل الرحمن وإمام الحنفاء، كما قال عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وهو أيضا والد الأنبياء، ملة أبيكم إبراهيم. يقول إن إبراهيم كان أمة، أمة أي إماما يقتدى به، أي إماما يقتدى به ويتأسى به. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: الأمة معلم الناس الخير، الأمة معلم الناس الخير. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الأمة الذي يعلم الناس دينهم. وإنما كان عليه الصلاة والسلام أمة، يعني إماما، لما اجتمع فيه من الصفات، لما اجتمع فيه من صفات الخير الكاملة والأخلاق الحميدة الفاضلة. هذه الأخلاق تجتمع في أمة يستحق أن يسمى بها عليه الصلاة والسلام. إذا اجتمعت فيه من الأخلاق ما يجتمع في أمة استحق أو استحق اسمها عليه الصلاة والسلام. وقد سبق لنا أن كلمة أمة في القرآن وردت على أربعة معان أو على أربعة أوجه. هذا أولها، وهو أن معنى الأمة يعني الإمام الذي يقتدى به. والمعنى الثاني من معنى الأمة الزمن، كما في قوله عز وجل: والذكر بعد أمة. والمعنى الثالث من معنى الأمة الطائفة. ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون. والمعنى الرابع من معاني الأمة الدين، الدين. ما الشاهد؟ نعم، إنا وجدنا آباءنا على أمة. طيب، يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا، قانتا. القنوت يطلق على معان متعددة يجمعها دوام الطاعة، دوام الطاعة والمواظبة عليها. القنوت يطلق على معاني متعددة يجمعها دوام الطاعة والمواظبة عليها. ومعنى قوله قانتا أي خاشعا مطيعا منقادا لله عز وجل. وهذا يدل على تحقيق التوحيد منه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان مديما عليه مخلصا لربه. يقول قانتا لله، لله يعني لا لغيره، وهذا كما سبق يدل على الإخلاص. قانتا لله حنيفا، الحنيف المائل عما سوى الله، الحنيف المائل عما سوى الله. فهو عليه الصلاة والسلام مقبل على الله معرض عما سواه. ولهذا اختلفت أو اختلف العلماء في تفسير الحنيف، فبعضهم يقول هو المقبل على الله، وبعضهم يقول المعرض عما سواه، والمعنيان يعني متلازمان، لأنه إذا أقبل على الله أعرض عما سواه، وإذا أعرض عما سواه فقد أقبل على الله. إذن الحنيف هو المائل عما سوى الله عز وجل، بحيث يكون مقبلا على الله معرضا عما سواه. والحنيف أيضا هو المائل إلى الله قصدا، وضده الجنف وهو المائل إلى الباطل قصدا. هذا الفرق بينهما. يقول تبارك وتعالى حنيفا ولم يكن من المشركين، ولم يكن بحذف النون، ولم يقل ولم يكن، لأنه يجوز في حال النفي أن تحذف النون بشروط، ويجوز أيضا إثباتها، يجوز إثباتها، فيجوز حذفها ويجوز إثباتها. فمن الحذف هذه الآية ولم يكن من المشركين، ومن الإثبات قول الله تبارك وتعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. يقول ولم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين، المشركين جمع مشرك، وهو جمع مذكر سالم أو جمع تكسير، جمع مذكر سالم. طيب إذا المشركين جمع مشرك، والمشرك اسم فاعل، اسم فاعل الشرك، المشرك اسم فاعل الشرك. وقوله أل ولم يكن من المشركين، أل إذا دخلت على اسم الفاعل أو على اسم المفعول فإنها تكون اسما موصولا، تكون اسما موصولا يفيد العموم، كما قال ابن مالك وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب أفعال قل. إذن يكون قوله ولم يكن من المشركين أل في المشركين للعموم، أل أي لم يكن فاعلا للشرك بأنواعه، ولم يكن منهم، ولم يكن منهم. طيب وقوله تبارك وتعالى ولم يكن من المشركين، من هنا يحتمل أن تكون للتبعيض، من المشركين يحتمل أن تكون من للتبعيض، فتكون مباعدة هنا بالأجسام، أي أنه ابتعد عنهم وفارقهم بقلبه ولسانه وبدنه. ويحتمل أن تكون من بيانية، فتكون المباعدة في الآية، فتكون المباعدة ولم يكن المشركين، تكون مباعدة بمعنى اجتناب الشرك. أفهمتم؟ إذن قوله تعالى ولم يكن من المشركين، من هنا قلنا يحتمل أن تكون إيش؟ أن تكون للتبعيض، تبعيضية، فتكون المباعدة إيش؟ بالأجسام، أي أنه ابتعد عنهم وفارقهم بقلبه ولسانه وبدنه، ويحتمل أن تكون من بيانية، فيكون تكون المباعدة هنا بمعنى اجتناب الشرك، وهذا بالمعنيين يدل على استمراره عليه الصلاة والسلام على التوحيد وملازمته له مع أن قومه كانوا مشركين. فيكون الله عز وجل في هذه الآية الكريمة وصفه بامتناعه عن الشرك ابتداء واستمرارا، فهو ممتنع عليه الصلاة والسلام عن الشرك ابتداء في قوله ولم يكن من المشركين، واستمرارا في قوله حنيفا حنيفا. طيب، هذه الآية ما مناسبتها للباب؟ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب. نقول مناسبتها ظاهرة، وهي أن الله عز وجل وصف خليله إبراهيم بأوصاف متعددة، بأربعة أوصاف تدل على كمال توحيده وتحقيقه لهذا التوحيد. أولا أنه كان أمة، يعني إيش؟ إماما يقتدى به في الخير. والصفة الثانية أنه كان قانتا لله، يعني مداوما على طاعته، مواظبا على ذلك، مخلصا عمله لله. الصفة الثالثة أنه كان حنيفا، أنه كان حنيفا أي مقبلا على الله معرضا عما سواه. والصفة الرابعة أنه لم يكن من المشركين، أي بريء منهم ومن دينهم، كما قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هو عليه الصلاة والسلام لم يكن المشركين، يعني أنه تبرأ منهم ومن دينهم، وهذا هو تحقيق التوحيد، هذا هو تحقيق التوحيد. إذن تكون المناسبة، مناسبة هذه الآية الكريمة للباب، أن الله عز وجل وصف خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأوصاف أو بأربعة أوصاف تدل على تحقيقه للتوحيد وعلى كمال هذا التحقيق. ومن جملتها التي هي أنسب ما يكون للباب إيش؟ كونه لم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين. اليوم نشوف عدنا هو نازل الوقت اليوم، واليوم طيب في سؤال. نعم الحنيف يا شيخ ماذا لا تكون بمعنى المستقيم على التوحيد؟ لا، هي الحنيف من من الحنف، ومنه الأحنف وهو مائل الأنف، مادة الحاء والنون والفاء تدل على الميل، ومن لازم الميل مقابله، لأنك الآن إذا هنا خير وشر، إذا مال يعني يكون حنيفا للخير يعني مال عن الشر.